النصر العظيم، النصر الذي رفع اسم مصر واسم العرب جميعا أمام العالم كله. أخواتي المستمعات، اليوم هو يوم نصر أكتوبر العظيم، هو يوم القوات المسلحة، يوم يجب أن نقف معه وقفة ثم نؤكد هذه الوقفة بمواصلة المسيرة المؤمنة بالله. فيوم 6 أكتوبر ليس مجرد ذكرى حلوة تمر بنا، وإنما هي فرصة لنحقق الأمن والأمان لنا وللشعوب العربية بأكملها. فمؤتمر القمة العربية الذي جمع شمل العرب ولم الشمل وأصر على عودة الأرض لأصحابها، إنما هو ثمرة من ثمار 6 أكتوبر. أخواتي المستمعات، تحية لقواتنا المسلحة في يوم عيدها، تحية للذين رفعوا رأس مصر، تحية لأمهات الأبطال اللائي قدمن أغلى ما عندهن، وتحية لأم الأبطال والأمهات، تحية لك يا مصر. ما كنتش لقيت ايه اسال اللي قالك اكتوبر يعني ايه، يعني البطل اللي سابلك تاريخ بتعيش عليه. شوف كم واحد بجد ضحى عشانك كتير، واحد في ياخد ويخد بترقوك الكبير. شوف كم واحد بيجن ضحى عشانك كتير، وحلف ياخد ويخد بترقوك الكبير. وأمانة ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا، وابقى ادعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا. وأمانة ما تنساش الناس اللي فاتوا، وابقى ادعي للي عاش وترحم على اللي مات. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مش عارف اصطبحت بوشي من النهاردة. يا ساتر يا رب، روق يا حامد مش كده. ست مها لا مؤاخذة معلش، انت متنرفز على الصبح كده ليه يا حامد؟ نحمده يا ست مها نحمده. مالها نحمده، دي طيبة وحبوبة. وبرضه هنادي كده مرتك التانية؟ ايوه ارملت المرحومة اخويا. هو حضرتك طالعة المدام غادة ولا للست سعيلة؟ الاتنين واحدة ورا واحدة. طب هي فرصة تخدمينا؟ فرصة اخدمكم ليه؟ في ايه ان شاء الله؟ عشان اعصابي تروق كده ويبقى كتر خيرك. غريبة، وايه بقى الخدمة اللي انت عايزها مني يا سي حامد؟ نحمده تبعد شوية عن عيلة مرزوق. ايه؟ انت بتقول ايه؟ ده حامد جوز نحمده يا وائل. ماله حامد؟ عاوز ايه؟ لو سمحت يا باشمهندس وائل، عايز حضرتك في كلمة. طيب يا سيدي. ها خير يا حامد؟ كل خير ان شاء الله. هو انت من شويه مش كلمت مدام مها؟ ايوه حصل، ونفس الطلب جاي اترجاكوا فيه. مها قالت لي انك عاوز هنادي تجينا بدل نحمده. ايه ده؟ وليه كده؟ عايزه وائل بيه تعيش لها شويه مع العيله الكريمه وتاخد عليكم. هنادي لو جت تزورنا هنرحب بيها اكيد. الست مها برضو قالت كده. يبقى خلاص. لا اسم الله عليك يا باشمهندس، انا عايزها تبقى معاكوا شغل مش زياره وبس، تشتغل في بيوت عيله مرزوق بدل نحمده. وليه يعني؟ هنادي تنال السعاده شويه، دي بنت طيبه هتحبوها. معلش يا حامد، خرجنا احنا من الحسبه دي خالص. انا عن نفسي نحمده ما استغناش عنها ابدا. حامد يا نعمه ما سابش حد من العيله الا وكلنا رفضنا ان هنادي تجينا بدل نحمده، وده اعتراض مننا على اسلوبه اللي ممكن يوقع زوجاته الاتنين مع بعض. فعلا نحمده مش ممكن تبقى راضيه. دي اصبحت كانها واحده مننا، يجي هو بقى يبعدها عننا بسرعه كده. حامد يا مها مش مدرك للنتيجه اللي ممكن تحصل اذا هو جه على نحمده عشان يرضي هنادي. انا هتصل بيه وانصحه لاخر مره. حفيدة مرزوق باشا الكبير. ايوه يا سي حامد، ما احنا ما بناخدش منك غير كلامه بس. كلامه بكل جديه ومرجليه. اموري يا مها هانم اموري. ايه اخر كلام عندك يا حامد بخصوص طلبك المرفوض؟ ما هو زي ما بتقولي كده مرفوض، واني بقول لحضرتك اللي تأمري بيه. ما تخليش نحمده تشيل منك، خلي العلاقه بينك وبينها وبين هنادي ونحمده تفضل حلوه كده على طول. ما هو هي حلوه، دول عاملين زي الاخوات. يبقى نحمده تفضل على نظامها مع عيله مرزوق زي ما كانت. انا هعتبره امر وما علي الا التنفيذ. باقتناع يا حامد. ايوه كل الاقتناع، وكتر الف خيركم. انتوا عدلتوا مخي ودايما اهل خير ومحبه. رفقا بأرحامكم. مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. وكل سنة ومصر دائما في انتصارات. بالأمس احتفلنا بنصر السادس من أكتوبر، والحقيقة أنا بقول طول الشهر إحنا في احتفالات أكتوبر، بل طول العام إحنا في إنجازات واحتفالات لشهر أكتوبر. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. نصر أكتوبر المجيد ده علامة فارقة في تاريخ حياتنا، علامة بتقول إحنا قبل كده كنا فين وبعد كده كنا فين. وفعلا المصري لو عايز يتقدم ويبقى عنده كل مقومات الحياة هيقدر، بس لما بيبقى عايز. الكلام ده أنا هقوله رسالة موجهة للشباب، لما تبقوا عايزين تبقوا حاجة كبيرة هتقدروا، لأن المصري بالذات عنده القوة، عنده الإرادة، عنده العزيمة. وده اللي حصل في نصر أكتوبر المجيد، إن إحنا في 6 ساعات الناس كلها عارفة القصة دي. بعد كده الناس اللي جم وعايزين يكملوا، الإرادة بتصنع المستحيل، وأظن إحنا عندنا إرادة سياسية دلوقتي صنعت المستحيل، صنعت اللي إحنا ما شفناهوش قبل كده. شفنا في الأيام في 10 سنين اللي إحنا عايشينهم أو 9 سنين دول حاجات ما شفناهاش قبل كده، لدرجة أنا كل ما بقابل حد بقول له مصر بتتقدم. إحنا في نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل كبير، وربنا سبحانه وتعالى حامي البلد دي وذكرها في القرآن في أكثر من مرة، 5 مرات ذكرت مصر باللفظ الصريح وكثير من التلميح. فمصر محفوظة من الرحمن ومذكورة في القرآن، يريد كلنا نحافظ عليها. كل الشباب خلي بالكم من قيمة الوطن، قيمة مصر. ونحن نستلهم روح أكتوبر في بناء الأوطان، في بناء الإنسان. بنقول لولادنا ويعني أسوة وقدوة برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في يعني مبادراته لنشر الإسلام والتوسعة للدولة الإسلامية، ما كانش لوحده، كان هو القائد وكان الشباب معاه بالقوة، بالقوة سواعد والإرادة اللي حضرتك ذكرتيها في الأول. إذن بنقول الإرادة مع قيادة سياسية واعية، مع شباب متحمس وفعلا حابب إن هو يبني البلد دي، علشان هو إن شاء الله في المستقبل هو هيكون برضو القائد. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يعني إيه وطن، علمنا يعني إيه أرض، علمنا يعني إيه نحب الأرض والبلد اللي إحنا اتولدنا فيها وتربينا فيها. لما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة وكانت أحب البلاد إليه، نظر إليها عندما خرج والتفت ورأه وقال والله إنك أحب بلاد الله إلى الله، وأحب كل اللي شافه يعني صحيح، وأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فعلمنا يعني إيه وطن، وإن ده من أساسيات الحياة، وقد إيه نحب الوطن. يا شباب النهاردة أنا مش بشوف ده في، مش هقول يعني هعمم الظاهرة، في بعض الشباب مش بشوف ده، كل حد بلاقيه بيقول أنا عايز أهاجر، أنا عايز أخرج، أنا عايز أسيب البلد. معلش في محنة شوية لكن إن شاء الله بنتقدم، في عسر شوية لكن إن شاء الله إن مع العسر يسرى. ده جاي معاه مش بعده، ربنا ما قالش إن بعد العسر يسرى، إن مع العسر مع، وكررها مرتين إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. بمعنى إيه الكلام ده؟ معناها أن العسر نازل ومعه اليسر. كمان في بعض الشباب عندهم اللامبالاة، يعني ما بيعملوش حاجة بس نقد طلبات، بيسقلوا على الأهالي مغالاة في كل حاجة. طب انت عملت ايه لأسرتك ولا عملت ايه لبلدك؟ طب هو مستني كمان لما تخرج الوظيفة تجيله لغاية عنده؟ هو ما بيسعاش ان هو يشتغل حتى في اي حاجة يخدم البلد؟ تعرفي حضرتك سنة التكليف دي الولاد بتبقى عليهم تقيلة قوي، يقول لك ايه ده في سنة لسه هعملها اسمها الخدمة الاجتماعية او سنة الخدمة، ده للبنات وبعض الاولاد اللي هم بالظبط. فيقول لك لا انا ما اديها بقى يعني دي سنة الخدمة اصله. ليه كده؟ ما البلد ادتك، ما انت كبرت فيها، كفاية انك امن في وطنك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اصبح منكم امنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحزفيرها. انت عندك كل حاجة وعندك الامن والامان، ولو عندك في تلكتك بس قوت يوم واحد فكأنك ملكت الدنيا، كأنك زي بقيت قيصر وكسرى. فانت عندك كل حاجة، ليه ما نقولش الحمد لله؟ ليه ما نقفش جنب بلدنا؟ ليه ما لما الاقي حاجة في الشارع ما شلهاش؟ إماطة الأذى عن الطريق صدقة، عشان أحافظ على بلدي وعلى وطني، وعلم ده لولادي في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. مصر بتتقدم وهتتقدم، وبقينا من مصاف الدول العسكرية، وبقى لنا اسم وبقى لنا قيمة. مصر بتتقدم، وعلم ده لولادي حب الوطن ويعني إيه مصر. وكل نصر، وإحنا دايما طيبين يا دكتورة، دايما في انتصارات بإذن الله. بإذن الله، رفقا بأرحمة. وهذه رسالة لأم الشهيد. صباح الخير، أنا بقول لأم الشهيد أنت أم عظيمة، أم ضحت بابنها لوطنها الغالي مصر اللي ما بتبخلش عليه دايما الأم المصرية بابنها أو بأي حاجة من عندها. افرحي ان ابنك شهيد، ودي اعلى مرتبه عند ربنا سبحانه وتعالى. افرحي ان ابنك شارك في حرب، سواء حرب اكتوبر او حرب الارهاب، وانه بينتصر على العدو عشان يحافظ على وطنه وارضه وحافظ عليكي كامه. احنا بنقول لك كل سنه وانت طيبه، وربنا هيكافئك خير لان ابنك في اعلى المراتب وانت كمان في اعلى المراتب. حرب اكتوبر حرب مجيده، شرف لكل مصري، وانتي شرف لكل أم مصرية. كل سنة وانتوا طيبين وربنا يقويك. دينا الجندي، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي المرأة، وأمينة المرأة بالجيزة بحزب حماة الوطن. لسه دمك عالشوارع والميادين والحيطان، لسه حلمك وسط زحمة عمرنا ملهوش مكان. لسه دمك عالشوارع والميادين والحيطان، لسه حلمك وسط زحمة عمرنا ملهوش مكان. لسه صوتك بينادينا، لسه نبضك حي فينا. لسه صوتك بينادينا، لسه نبضك حي فينا. انت ضحيت بالحياة والكون عشاننا، واحنا لسه كلنا واقفين مكاننا. لسه بنغني ونحكي قصة المجد اللي كان. واحنا النهارده يعني بنذكر اكتوبر وانتصارات اكتوبر، وان احنا فخورين جدا ان احنا في البلد اللي فيها انتصارات الجميله ديت، وربنا ينصر الرئيس ان شاء الله وتكتر افراح مصر باكتوبر وانتصارات اكتوبر، وكل البلد يبقى فيها انتصارات جميله زي اكتوبر. انا بالنسبه لاني ام الشهيد وعارفه ان كل ام شهيد قد ايه قلبها موجوع، لكن احنا كلنا فخورين بالشهداء بتوعنا ان هم راحوا عند ربنا وان هم في اعلى مستوى، واحنا فدى البلد دي بولادنا وبمالنا وبفلوسنا وبحياتنا بكل حاجه عشان تبقى احسن بلد في الدنيا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كل الشكر للدكتوره زينب مكي، عضو المجلس القومي للمراه فرع الجيزه ورئيسه مجلس اداره جمعيه فتيات الغد. الحياة تعاون، صبر، تضحية، كفاح، حتى نصل إلى النجاح. مع ضيفتي وإيد على إيد. وإيد على إيد، ومعي ومعكم الأستاذة فريدة عبد العزيز، رئيسة جمعية التأهيل الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب الهمم. أهلا بك يا حبيبتي، أهلا وسهلا. في كفر الشيخ. كفر الشيخ، وباع طويل الحقيقة في هذا المجال، واختيارك كان للمجال ده ولخدمة ولادنا من أصحاب الهمم أكيد ليه أسباب. أكيد طبعا، يمكن أصحاب الهمم اللي حضرتك بتتكلمي عليهم دول محتاجين إيدينا. أيوة. بمعنى أن احنا لازم ناخد بإيديهم عشان نعمل لهم دمج جوه المجتمع اللي احنا عايشين فيه. فجمعية التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للمعاقين دي بتعمل على تدريب وتأهيل المعاق ان هو يمتهن حرفة او يمتهن حاجة يتعلمها ينفع بيها نفسه. بالإضافة إلى أن بنوفر له أجهزة تعويضية إذا لزم الأمر. فطبعا هذه الفئة، يعني هقول يمكن استعادة الرئيس كان عامل لهم عام لذو الهمم، وما زال اهتمام الرئيس وتكريم. أكيد أكيد أكيد. ما زال الاهتمام من قبل سعادة الرئيس السيسي بهذه الفئة، ده بيدينا دفعة قوية جدا جدا إن احنا كمان يزيد الاهتمام كمان وكمان. يمكن احنا في الفترة المقبلة إن شاء الله عاملين ماروسون لهذه الفئة تبع الجمعية، ومع كمان يوم اليتيم المعاق بنعملهم احتفالية كبيرة جدا جدا في هذا المجال. وأنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يمكن احنا كنا في ورشة عمل عن الإتجار بالبشر، ويمكن أنا كلمت السفيرة نائلة قلت لها إن هذه الفئة بيتم استغلالها استغلال سيء للأسف الشديد. من ناس الحياة معدومة بالإنسانية والرحمة، وكمان يمكن يكونوا من ذو قارب ومن ذول القائمين على رعايتهم، وكمان بيستخدموهم في التسول. ومش قادرة أوصل لحضرتك، يعني احنا مثلا لما نيجي نساعد أسرة بتتنيها، يعني هذا ده مصدر رزق لها، يعني هي مش عايزة تقومه أو مش عايزة تخليه عدو نفع في المجتمع، لا بتستغله. فياريت برضو إلقاء الضوء على هذه الفئة في كيفية استغلالها حضرتك جنسيا وأخلاقيا، حاجات كتيرة جدا جدا احنا برضو عايزين نسلط الضوء على هذه الفئة الغلبانة الضعيفة. بنقول برضو علشان كده أهمية دور المجتمع المدني، أهميته في احتضان مثل هذه الفئات واحتوائهم. أكيد أكيد أكيد. وتوعية المجتمع كله. وبص هقول لحضرتك حاجة، هو ما زال التوعية في هذا المجال، مش هقول لحضرتك يا قاصرة، لا هو احنا بنعمل توعية بس الناس مش قادرة تفهم ان في أسباب لهذه الأعراض. ويعني مثلا نقول زواج الأقارب. أيوة. لما نخش في الحتة دي، لا احنا عندنا عائلات زواج الأقارب ده حاجة مقدسة. وبتبص تلاقي برضو بتزيد الأعاقات، فهي في عايزة تكاتف الجميع. الكل يعني مش هقول لان دول ولادنا، انا مش هقول تعاطف ولا طبعاً حاجه، لكن هو زي ما انا قلت هو احتواء، نحتوي بعضنا البعض. وكمان بنقول ان التاهيل والتدريب لهؤلاء الاطفال وولادنا مهم جدا ليهم، والاسره لازم تعي هذا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، والله يعني يمكن احنا كنا عملنا معرض لهم الاعاقات الذهنيه، وكان معرض مش قادره اوصف لحضرتك ناجح طبعا. طبعاً. جدا كمية المشغولات وكمية المعروضات اللي هم قدموها كانت مبهرة. يعني أحسن من الناس الأسوياء. فهم فعلا لو تم يعني دمجهم جوا المجتمع وحسوا بمكانتهم هيدونا إنتاج حلو قوي. أستاذة فريدة، الإنسانية ما بنتعلمهاش، الإنسانية بنعيشها في بيوتنا وبنعيشها من قدوتنا اللي قدامنا. فمزيد من الحب والإنسانية. المعاقدة ممكن يكون ابني، أخويا، ابن صاحبتي، ابن جارتي، هو مني لازم يكون معايا، لازم يكون في حضني، لازم أحسه بالأمان، لازم أحسه إنسان، ودي حق في الحياة اللي احنا عايشينها، مبقاش منبوذ خارج المجتمع بتاعنا. كل الحقوق لي طبعاً. وطالما في جمعيات مهتمة بتنمية القدرات فإحنا مطمنين. الحمد لله يا حبيبة قلبي، الحمد لله. شكرا لك. شكرا يا سيدة. شكرا ليك. أما الآن عزيزتي المستمعة، فنقدم لك طبق شاي. صباح الخير عليك وعلى كل مستمعين برنامجنا. النهاردة معاكم الشيف راني أبو حطب، وهنعمل مع بعض شوربة حارقة للدهون. الشوربة دي كويسة جدا، مفعولها قوي جدا بحرق دهون الجسم عموما، ولو شربتيها كل مثلا مرتين ثلاثة في الأسبوع هتفرق معاك جدا، طبعا مع نظام غذائي ومع نظام رياضي لازم تمشي عليه كل يوم. مقادير الشوربة دي ايه؟ ثمرة كرنب أحمر أو الملفوف الأحمر، 6 بصلات أخضر، 2 طماطم قطع، 2 فلفل أخضر، نص فص ثوم، معلقة كاري، 2 عود كرفس، قطعة جنزبيل فريش، ملح وفلفل حسب الرغبة زي ما تحبي. بنعمل إيه؟ بنجيب كل الخضروات نقطعها قطع بالتساوي، طبعا هنكون غسلنا كويس، بنقطعها قطع بالتساوي، بعد كده نجيب حلة وننزل فيها والخضروات بتاعتي عليها المية ونسيبها تستوي معاه خالص، بس ما نخليهاش تدبل، نخليها تستوي السوى اللي هو إيه زي السوتيه كده شوية، عشان برضو ايه ما تفقدش كل فوائدها في جوه المية. احنا برضو عايزين تبقى يعني الثمرة ماسكة نفسها كده تبقى حلوة. تمام. بعد كده بعد ما يكتمل النضج الخضار بنشيلها من على النار، بنقدمها سخنة، جنبها بقى توست محمص، جنبها طبق سلطة بسيط، هيبقى حلوة جدا. الشوربة دي بتحرق دهون بشكل كبير لان الكرنب والبصل الاخضر عاليين جدا في الحرق، بالذات الكرنب الاحمر فعلا من الخضروات اللي بتساعد في الحرق، بتساعد في التخسيس بشكل كبير. في حلقة من حلقاتي انا كنت عاملة فيها مشروب الكرنب الاحمر ده الحارق للدهون، بالذات دهون الجوانب ودهون البطن الزائدة، الكرنب الاحمر بيدوبها بشكل كبير جدا. وطبعا الكاري والكرفس، والكاري والكرفس عالي جدا في حرق الدهون، مع الجنزبيل الفريش، والجنزبيل الفريش بيخلص الجسم من السموم بشكل كبير، وطبعا الثوم بيشيل برضو السموم من الجسم، مساعد على الحرق. والملح والفلفل احنا قلنا حسب رغبتك، عشان في ناس كتير جدا مش بتعرف تاكل حاجة غير مملح، فانتي ملحي براحتك، بس نحاولي ما تملحيش كتير علشان ما تزوديش الجسم سوائل زيادة عن اللي هو فيها. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.